هذا الحديث حديث أبي هريرة يقوم على صدور قدميه، نرى بعض الإخوة كذا يقوم على صدور قدميه إذا قام، هذا حديث ضعيف من طريق إياس بن خالد وهو ضعيف، من طريق إياس بن خالد وهو ضعيف هو القيام على صدور القدمين، وهكذا يعتمد ماذا على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه أثناء القيام من حديث وائل ابن حجر وهو أيضا ضعيف. فكيف يفعل؟ نقول جاء عن ابن عمر، كيف كان يفعل ابن عمر؟ يعتمد على يديه، ما في كيفية، يعتمد على يديه ثم يقوم. فالأمر في هذا واسع، كيفية القيام ما عندنا سنة في كيفية ماذا القيام. قال ثم ينهض مكبر معتمد على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض، شق على هذه الكيفيات بالأرض. قال فيأتي بمثلها، فيأتي بمثلها غير النية، أي الركعة الثانية. إذا قام الآن ماذا يفعل؟ يأتي في الركعة الثانية، يأتي في الركعة الثانية كما أتى ماذا في الركعة الأولى. ما هو الذي يستثنى؟ غير النية. هل ينوي في الركعة الثانية أن ينوي الصلاة؟ نقول لا، لأن النية في أول الصلاة، إذن هذه مستثنى. وتكبير في الإحرام أيضا لا يكبر تكبير في الإحرام في الركعة الثانية، كبر في الأولى. ولا الاستفتاح، لأن الاستفتاح إنما يقال في أول الصلاة، والتعود إن كان قد تعود. انظر الآن من فقه المصنف عليه رحمه الله يقول تفعل في الركعة الثانية كما تفعل في الأولى. ما هو الذي يستثنى؟ أشياء. ما هي الأشياء هذه؟ أنه لا ينوي، ولا يتم تكبير في الإحرام، ولا يتم دعاء الاستفتاح. ما دليله؟ ما دليل هذه الأشياء؟ حديث الصحيحين يا أخوان الذي يذكره لا لا ما فيه عندنا حديث الصحيحين عند أبي هريرة، ما هو لفظه؟ وإلا عليكم دين. قالوا التعوذ إن كان قد تعوذ، المصنف يقول إن كان تعوذ في الأولى فلا يتعوذ مرة أخرى، معنى ذلك أنه يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، إلا أن تستثنى ماذا؟ هذه الأشياء. إن تعوذ في الأولى لا يتعوذ في الثانية، هذا على رأي المصنف. وعلى رأي غيره أنه يتعوذ في كل ماذا ركعة، والمسألة محل خلاف في التعوذ. أما استفتاح فلا، أما ما يتعلق بدعاء كذلك تكبير الإحرام فلا، أما النية فلا، لأنه قد نوى ماذا في أول الصلاة. نقف عند هذا بارك الله فيكم، لأن ما تنتهي طول. هذا السؤال يقول مفترشة، يجلس مفترشة بين السجلتين. هلا أخذناها، قلنا كيفيتان، كيفية الأولى حديث عائشة يجلس مفترشة، كيفية الثانية حديث ابن عباس يجلس يقع بين السجلتين يفعلوا أحيانا، ذكرنا هذه السنة. كيف استقبل، استقبل بأصابعه إلى القبلة، السنة أضرب السنة. في السجود أصابع القدمين يستقبل بهما القبلة، سأتينا في حديث أبي حميد. الكل إذا كان ما زال شباب ما شاء الله. ها ثلاث أحيانا قد تكون واحدة متأخرة، ما في مشكلة، إذا كانت تستطيع البعض ما في مشكلة. الله يبارك. نعم يس الاستراحة هذه إن شاء الله ستأتي معنا، إن شاء الله يأتي الكلام عليها، لأن فيها أقوال بإذن الله عز وجل نذكر الراجح فيها، إن شاء الله نذكر الراجح فيها في الدرس اللي سيأتي بإذن الله. طيب